بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد. لازلنا إخوة الكرام في تفسير سورة الفرقان. تحدثنا في الدرس الماضي عن قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وتقدم أن هذه الذنوب هي ثلاثة أبواب: باب الشبهة وباب الغضب وباب الشهوة. ومن يفعل ذلك، يعني يفعل هذه الذنوب، يلقى أثاما، وهو الذنب والعقوبة الكبيرة على إثمه، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ففي قوله تعالى مهانة جمع بين العذاب البدني والعذاب النفسي، فهو إضافة إلى عذابه البدني المضاعف يهان أيضا والعياذ بالله. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. سهل الله سبحانه وتعالى أهل التوبة، فإن الله تعالى يكفر عنهم سيئاتهم، بل بشرهم الله تعالى بشارة عظيمة، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ليس فقط يتوب الله تعالى عليه، ليس فقط يمسح الله ذنبه، بل رصيده من الذنوب ينقلب إلى حسنات إذا صدقت توبته. وهذا فضل من الله كبير وتوفيق عظيم للتائبين. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. من تاب، يعني الأولى، يعني من وفقه الله تعالى للتوبة بأن عمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يعني فإن الله يقبل توبته ويجعله من المقبولين عنده سبحانه وتعالى. ثم أكمل الله تعالى صفات عباد الرحمن، قال: والذين لا يشهدون الزور. والزور يا أخواني الباطل، فيدخل فيه كل باطل، يعني لا يشهد مثلا أماكن فيها منكرات، لا يشهد أماكن كان فيها بدع وضلالات، لا يشهد أماكن تقام فيها معاصي وذنوب وغاني مثلا، كل مكان فيه باطل لا يشهده، مجلس يكثر فيه الغيبة ما يشهده، خلاص هو لا يشهد الزور. والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون المكان الذي فيه الزور. وإذا مروا باللغو، إذا رأوا ناس أو يتكلمون بكلام اللغو أو فعل اللغو، فإنهم يكرمون أنفسهم بمخالطتهم فيمرون كراما. والذين وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني أكرموا أنفسهم ولم يبقوا معهم وتجاوزهم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. يعني بعض الناس إذا ذكر بآيات الله نصح، فإنه كأنه خر على وجهه الصم وعمى، يعني كأنه لا يسمع ولا يبصر. فالله تعالى يصور أهل الإيمان أنهم يفرحون بالنصيحة ولا يعرضون عنها كأنهم صم وعمى، لا بالعكس، هم إذا سمعوها يعني فرحوا بها. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعاء إخواني عظيم، وأحب شيء الإنسان في نفسه أنه يرى أهله وأبناءه قرة عين له، أهل بر به وأهل تودد وأهل مرحمة. يعني أقسى ما يكون على الإنسان أن يرى ابنه عاقا، أن يرى زوجته ناشزا، فهذه مؤلمة ومؤثرة في قلب. فلما يرى أزواجه وذرياته كلهم قرة عين الله سوف يفرح فرحا عظيما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما، يعني اجعلني للصالحين إماما يقتدون بي، يعني أنا أريد يا ربي أن أكون لست صالحا فقط بل مصلحا يقتدي بي الصالح. وهذا يعني همة عالية، يريد أن يكسب أجره وأجر أيضا من يقتدي به ويأخذ أجره. والعلماء أيضا قالوا هنا هذا عطف سبب على مسبب، يعني إذا أصبح الإنسان أصبح أهله وذريته قرة عين الله أصبح أو يستطيع الآن أن يكون للعالمين أو للمتقين إماما، يعني لا يمكن للرجل أن يكون مؤثرا في الآخرين وداعيا إلى الله وصالحا مصلحا إلا إذا كان أهله قرة عين الله. لو كان بيته مزعج ومشغل وكذا فإنه يبلش فيهم وينشغل فيهم عن دعوة الآخرين. لذلك لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وفقه الله تعالى مثلا بداية الدعوة بخديجة رضي الله عنها، وكانت خديجة هي التي تعينه وتثبته لما جاء من غار حراء. أول ما جاءه الوحي قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم أخذته إلى ورقة بن نوفل ابن عمها وقالت له يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك، وبدأ ورقة يسمع منه ويقول له هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يعني ناقل خبر الخير يعني ناقل الوحي، وبدأ يهدئه. ثم بعد ذلك كان إذا ذهب إلى غار حراء تزوده ما يكفيه لأن يبقى قريب من شهر. تصوروا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينقطع عن الناس شهرا يتعبد لله سبحانه وتعالى قبل أن يوحى إليه. من النساء الآن زوجها مثلا يتركها شهر ويجلس يتعبد وتسكت عنه وتقول له روح وتعينه وتزوده ما دام لله أنت تعبد، يعني نادر من هذا النوعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم وفقه الله لخديجة التي عانته على الانقطاع للعبادة، حتى جاء في الحديث أن جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، صخب الزعاج وكذا والنصب التعب. فالإمام بن حجر يعلق على هذا الحديث يقول هي جعلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا لا صخب فيه ولا نصب، يعني ما فيه زعاج ولا فيه تعب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى بيته يحس أنه جنته. يقول فالله تعالى جازاها من جنس عملها فأعطاها بيتا في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. فلما كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم قرة عين الله عانته كثيرا على يعني الدعوة إلى الله وإلى القيام بأمر الرسالة. طيب من جمع هذه الصفات يعني من أول هذه الصفات بعد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يبيتون ربهم سجدا وقياما يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا إلى آخر الصفات هذه العظيمة. قال الله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الغرفة طبعا هي الأماكن العالية في الفردوس العالي. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، يعني ما أحسنها وما أجملها من مستقر ومن مقام يقوم به الناس ويستقر به، ولا شك أنه من أعظم المقامات. ثم ختم الله تعالى هذه السورة العظيمة بقوله قل ما يعبأ بكم ربي، يعني ماذا يبالي بكم ربكم سبحانه وتعالى لولا دعاؤكم لولا عبادتكم. الدعاء هنا بمعنى الدعاء العبادة، يعني الله سبحانه وتعالى إنما يقوم بالإنسان ويهتم به إذا كان عابدا له، أما إذا كان مشركا عاصيا مدبرا فإن الله تعالى يبالي به، أنت المحتاج إلى الله تعالى وليس الله محتاج لك. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم، يعني كذبتم بالرسول فيما جاءكم به عن ربكم، فسوف يكون لزاما، أي سوف يكون تكذيبكم عذابا ملازما لكم يوم القيامة. يقول المؤلف هنا: من صفات عباد الرحمن البعد عن الشرك وتجنب قتل النفس والبعد عن الفاحشة والبعد عن الباطل والاعتبار بآيات الله والدعاء. التوبة النصوح تقتضي ترك المعصية وفعل الطاعة. الصبر سبب في دخول الجنة لقوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. غنى الله عن إيمان الكافر. بهذا كنا انتهينا من سورة الفرقان، وإن شاء الله غدا نتحدث عن سورة الشعراء. نسأل الله العظيم أن ينفعنا وإياكم ما قلنا، واجعله حجة لنا لا علينا، ويرزقنا وإياكم العمل بكتابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.